اليوم مع هذه الآيات من سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها. بعدما تحدثت السورة عن عدة المرأة المطلقة والمرأة المخالعة تحدثت عن المرأة التي مات عنها زوجها، لم يطلق ولم يخالع وإنما مات، جاء أجله فمات. قد تكون هي تحبه، وقد يكون هو يحبها، وقد تكون هي لا تريد غيره وعاشت معه أيام حلوة، لكن جاء الأجل فمات. فما هي العدة التي تجلس هالمرأة؟ العلماء بيّنوا أحوال النساء في حالة الوفاة. هذه المرأة التي مات عنها زوجها لا تخلو من أربعة أحوال، لا تخلو من كم؟ من أربعة أحوال. إما أن تكون حبلى حامل مات عنها وهي حامل، وإما أن تكون عقيم لا تحمل ولا تحيض يائس، وإما أن تكون تحيض ومعتادة ولها عدة يعني عادتها في الحيض، وإما أن تكون صغيرة تزوجها صغيرة ولم يأتي الحيض بعد، أو كبيرة وقد يئست من الحيض. كم صنف الآن؟ خمسة. صغيرة لم تبلغ، ما جاء الحيض، 10 سنوات 9 سنوات زوجها ومات عنها هي زوجته، أو كبيرة بلغت سن اليأس 60 سنة انتهى الحيض عندها، أو حامل، أو امرأة طبيعية تحمل ويعني تأتيها دورتها الطبيعية. الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم يعني من المسلمين ويذرون أزواجا، أزواجا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، وأزواجا هنا المراد بها الزوجات الإناث ليس الأزواج الذكور، والزوجة تذكر وتؤنث خلق كما قال تعالى في باب التذكير وخلق منها زوجها، زوجها هنا حواء، والمؤنث آدم، خلقكم من نفس واحدة مؤنثة هي نفس آدم، وخلق منها زوجها المذكر حواء. طيب والذين يتوفون منكم على أجالهم ولن تموت النفس إلا على أجله، صدمت سيارة على أجله، استشهد على أجله، مات غريق على أجله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل أجلها المكتوب. والذين يتوفون منكم، يتوفون منكم يعني يتوفاهم الله، والله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس متى؟ حين موتها، حين الأجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل مسكها كما مسك التي كانت قبله. طيب والذين يتوفون منكم، طبعا عندما ترجع للقرآن تجد أن الوفاة في القرآن أسندت لثلاث، أسندت إلى الله، الله يتوفى الأنفس، وأسندت إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأسندت إلى ملائكة الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا تعارض بين هذه الآيات، ما يقول واحد كيف، لا، توفاه الله بأمره، الله الذي يأمر الميت أن يموت، وملك الموت إنما يأتي لقبض روحه، وملائكة الموت تساعد في إخراج الروح، فالملائكة تسوق الروح من الأرجل حتى الحلقوم، من قدميه إلى حلقومه، وملك الموت يأتي عند وصول الروح إلى الحلقوم فيقبضها، وملائكة الرحمة تستلمها بعد ذلك إن كان من أهل الرحمة، وملائكة العذاب تستلمها إن كان من أهل العذاب، لكن كل هذا بأمر الله وإذنه. فالمتوفي حقيقة من؟ الله، الله يتوفى الأنفس، والملائكة منفذة لأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يوفي نفسه ويميت نفسه أو يميت غيره من غير الأجل، لكن إذا جاء الأجل وكتب الله عليه الشقاء جعله يقتل نفسه، أو جاءه الأجل وكتب الله له السعادة جعله يقتل في سبيل الله. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتركون أزواج، أزواجا كما ذكرت لك تطلق على الإناث سواء ذكر اللفظ أو أنث، يتربصن بأنفسهن، هؤلاء الزوجات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام، سواء حاضت أو لم تحض، سواء يائس أو غير يائس، إلا المرأة الحبلى فقط. المرأة الحبلى إذا توفى عنها زوجها اختلف العلماء في عدتها على قولين. قول الأول قول جمهور العلماء أن عدتها أن تضع ما حملت، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. القول الثاني التفصيل، قالوا إن كان توفى عنها وهي في بداية الحمل فعدتها أن تضع الحمل، وإن كان توفى عنها وهي في أشهر الوضع شهر 9 وبعد وفاته بيومين ولدت، قالوا فيكون عدتها عدة المتوفى عنها وتقعد 4 أشهر. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، قال تعتد بأطول الأجلين، تعتد المرأة الحبلى بأطول الأجلين، فإن كانت ولادتها أقل من 4 أشهر و10 فعدتها 4 أشهر و10، وإن كان حملها أكثر من 4 أشهر و10 فعدتها الحمل. هذا قول من؟ ابن عباس. أما الجمهور فقالوا عدتها عدتها الولادة ولو ولدت بعد خروج روح زوجها بثواني، لو أن مات زوجها ولدت، جاء الخبر جاء الطلق ولدت، زوجك مات ما تحملت ولدت، خرجت من العدة ويجوز لا تتزوج من بكر، سبحان الله. هذا قول الجمهور. والذين يتوفون منكم استدلوا، خلينا نشوف الأدلة. استدل الجمهور بحديث امرأة صحابية كانت في عهد عام حجة الوداع توفي عنها زوجها سنة 10، توفي عنها زوجها، وهذه المرأة لما توفي عنها زوجها كانت حبلى فولدت، فلما ولدت تزينت وتجملت، فمر عليها أحد رجال الأنصار قال يا فلانة بدري، يعني باقي لك، قد نزلت آية من القرآن في المتوفى عنها تتربص 4 أشهر و10. قالت هي له وقد أنزل الله في القرآن في الحوامل عدتهن أن يضعن حملهن وقد وضعت وتزينت. ذهب الرجل فاشتكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله فلانة وضعت وتزينت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها، قال لها وضعتي؟ قالت نعم، قال لها خلاص لك أن تتزيني وتتزوجي، فأذن لها أن تتزين وتتزوج. ولم يكن بين موت زوجها وولادتها إلا 40 يوم، يعني 10 أيام، فكانت عدتها 10 أيام لأنها كانت حبلى، وهذه من فوائد الحمل لأنه يعجل العدة بعض الأحيان وقد يؤخرها. لو مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل تقعد كم؟ 9 أشهر، قد تزيد وقد تنقص. والذين يتوفون منكم، طيب أنواع النساء في العدد، لأنه إذا تكلمنا عن العدة خلنا نجمل أنواع النساء في العدد. النساء في العدد على أقسام، منهم من عدتها حيضة واحدة، ومنهم من عدتها حيضتين، ومنهم من عدتها ثلاث حيضات، ومنهم من عدتها ثلاث أشهر، ومنهم من عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من عدتها أن تضع حملها. إذن كم صار؟ كم نوع؟ عديت ولا ما عديت؟ ليش ما تعد؟ خمسة. من عدتها شهر، من عدتها شهرين، من عدتها ثلاثة أشهر، من عدتها حيضة، من عدتها حيضتين، من عدتها ثلاث حيضات. هذه العدة بالحيض أقصاها كم؟ ثلاث حيضات. طيب العدة بالأشهر، من عدتها ثلاثة أشهر، من عدتها أربعة أشهر وعشرة، هذه المجموعة صارت كم؟ خمسة. أضف عليها الحوامل صار مجموع النساء كم؟ ستة. إذن القسم الأول من عدتها حيضة واحدة هي المستبرئة من النساء. ما معنى المستبرئة؟ المرأة إذا تبين أنها محرم لزوجها، يعني قال القاضي جاءت واحدة قالت له فلان تزوجت مين؟ والله تزوجت فلانة بنت فلان. والله يا فلان إني أنا رضعتك أنت ورضعت هي أختك. هذه التي فسخ الشرع نكاحها سبب رضاعة أو نسب أو محرما من المحرمات التي حرمها الشارع، حلائل وابنائكم، واحد راح البلد وزوج زوجة ولده قالوا زوجت مين؟ زوجت فلانة، كان ولدك متزوجها حرام. زوجة أبوه ولا تنكحوا ما نكحها آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأيضا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فعلى ذلك هذا النوع من النكاح المفسوخ العدة في كم؟ حيضة واحدة. إذا جاءتها الحيضة بعد الفسخ يحل لها أن تتزوج حيضة واحدة، واضح؟ طيب التي تعتد بحيضتين هي المخالعة. إذا خالعت نفسها من زوجها وأرجعت له ما له المهر تعتد بإيش؟ حيضتين، أقل من التي طلقت. التي تعتد بثلاث حيضات من؟ المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. طيب المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حامل. طيب باقي عندنا التي تعتد ثلاثة أشهر، نوعين من النساء، من هم؟ اليائسة من الحيض، يعني التي كبرت سنها ووقف الحيض عندها تعتد ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من نسائكم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. طيب كذلك الصغيرة التي لم تحض بعد عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. إذن أصبح عندك المعتدات بالقروء ثلاثة، والمعتدات بالأشهر ثلاثة، صح ولا لا؟ المعتدات بالقروء المفسوخ نكاحها، المخالعة، المطلقة، هؤلاء كلهن بالقروء وهو الحيض. والمعتدات بالأشهر كم؟ اليائسة الصغيرة واليائسة الكبيرة والمتوفى عنها زوجها. الصغيرة ثلاثة أشهر، الكبيرة ثلاثة أشهر، المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. بقيت معنا واحدة لا هذه ولا هذه، وهي الحامل. ما لها علاقة في الحيض لأنها لا تحيض، وليست بيائسة لأنها حبلى، ولا علاقة لها بالأشهر لأنها حامل ولا تدري متى تضع، فإذا وضعت فقد خرجت من العدة، ولو وضعت في أقل من شهر ولو وضعت في أكثر من سنة لا حد. واضح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن يعني بلغنا أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. إذا بلغت المعتدة الأجل سواء كانت مطلقة بلغت 3 قرون أو كانت مخالعة جاءها قرأين يعني حيضتين، أو كانت مفسوخ وجاءها الحيض مر، أو كانت متوفى عنها وجاءتها 4 أشهر و10 أيام قضتها، أو كانت يائسة قضت 3 شهور، أو كانت صغرى لم تحض وقضت 3 شهور، أو كانت حبلى وضعت، بلغن أجلهن فلا جناح، لا جناح وقتئذ عليهن فيما كان عليهن فيه الجناح قبل الأجل. طيب عليهن الجناح في ماذا؟ كل هؤلاء عليهن الجناح في الأمور التالية: أولا الزينة، ما يتزين إلا المطلقة الرجعية تتزين لزوجها ما دامت في عدته أحسن ما عندها من الزينة لعله يرجعها، وهذا معنى الرجعية. أما المطلقة البائن التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا ينبغي أن تتزين له، لأن خلاص بانت منه وحرمت عليه. وكذلك المتوفى عنها زوجها تدخل فيما يسمى بالحداد، لا يجوز لها التزين. وكذلك أيضا الحامل المطلقة طلاقا بائنا لا تتزين، والطلاق الرجعي تتزين، فالبائن لا تتزين. أيضا كل هؤلاء المطلقات والمتوفى عنها زوجها لا يجوز خروجهم من بيوت الزوجية، من بيت الزوجية بيت الزوج، إلا بعد مضي الأجل، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. فإذا قضينا الأجل خلاص يجوز لا تروح، إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيجوز لا تخرج الطلقة الثالثة، لأنه لا يجوز لزوجها أن يراجعها، فعندئذ يجوز لها الخروج قبل تمام العدة. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. طيب ليش قال جناح عليكم ولم يقل جناح عليهن؟ قيل لا جناح عليكم أنتم أيها الرجال في نكاحهن إذا بلغنا أجلهن، ولا جناح عليكم في التعرض والكلام والخطبة إذا انتهت العدة. أما إذا لم تنتهي العدة فالجناح موجود عليكم، فلا يجوز لكم الخطبة الصريحة فضلا عن النكاح. ومن نكح امرأة معتدة وهو يعلم أنها في عدتها فقد اقترف كبيرا من كبائر الذنوب، وقد حرمت عليه هذه المرأة أبد الآبدين، لا يتحل له أبدا. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كالمستعجل على نكاح المعتدة والقاتل المستعجل للميراث. المورث إذا قتل ولد قتل والده من أجل أن يرث يقال له لا ترثه أبدا، القاتل لا يرث المقتول، واضح؟ لأنه استعجل في إماتته حتى يرث، وهذا استعجل حتى يتزوج قبل نهاية الأجل، أجل العدة وأجل الحياة. والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى، خبير بما تعملون في أمور العدة، أمور يعلمها الله وخبير الله سبحانه وتعالى بها. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا أحكام خطبة المعتدة والمطلقة. واحد طلق زوجته، درى عنها واحد كان يحبها، كان يريدها، كان يبغاها، قالوا ترى فلانة طلقت. يا سلام، ذلك ما كنا نبغي. طيب وقف، لا يجوز لك أن تخطبها. ليه؟ لأنها ما زالت في العدة. طيب كيف يمكن أعطيها خبر أني أبيها؟ قال يجوز تعرض، تعرض ولا تصرح. طيب كيف يكون التعريض؟ أبي أسمع منكم كيف تعرض على امرأة، تقول إيش؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم ما يتعرض؟ هذا السلام، قالت لك طيبين الحمد لله، انتهى الموضوع. ايش تقول لها؟ فلانة تبي تزورك، يعني زوجتك؟ اي حرمة؟ لا لا، يمكن ما تفهمها. التعريض يا ليت لي مثلك. هذه صريحة، هذه واضحة. التعريض أن تقول إذا انتهت العدة، يعني أعطوني خبر، إذا خرجت من العدة أعطوني خبر، أو ترى في ناس ينتظروا وفي ناس مهتمين زي كذا، هذا تعريض تفهم ولا يكون فيها خطبة صريحة. أما كيف حالك ما شاء الله، أقول لك ما تفهم لا شيء، تقول لك طيبين الحمد لله، الله يسلمك. طيب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، أما الخطبة الصريحة فلا تجوز. فلانة ترى أبغى تزوجك، لا لا لا لا، هذه في العدة ما يجوز تقول أبغى تزوجك ولا أخطبك ولا تقول أي كلمة صريحة، إنما تعريض. يعني لا بأس بمثلك مثلا، تعريض حلو نقبلها منك. طيب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني لو تكلمت بالتعريض لا جناح، لو كننت في نفسك يا ليت، يعني في نفسك ولكن أنت قدامها ما تكلمت وهي ما درت، لكن في نفسك وتطالعها وحركاتك تدل على أنك تبيها، لكن لسانك ما تكلم، لا جناح، لأن احنا بشر والبشر يبقى بشر، والله عز وجل يعلم ضعف البشر. هذا اللي حصل في باب خطبة المخالعة أو خطبة عفوا المطلقة أو المعتدة، هو نفس اللي حصل للصحابة في ليالي رمضان مع زوجاتهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، حرم عليكم الجماع لكن في شوي تختانون، فالله عز وجل أحل لكم، يلا خذوها حلالا زلالا طيبا، أحل لكم ليلة الصيام من رفض إلى إمساك. كذلك يوم واحدة تطلق ويبغونها ثلاثة أربعة خمسة، واللي من سبق لبق، واحد يبغي يترك رسالة يقول فلانة إذا اتصلتي، إذا مثلا لو أنها معتدة بأربع شهور وعشرة، قلها بعد شهر كذا اتصلي علي، هذا تعريض، يعني بعد نهاية المدة اتصلي علي، أعطونا خبر، أرسلي رسالة. الحين جوالات ما شاء الله تصلح للتعريض بأشكال والوان، لو أرسلت قلب تعرض مظبوط إلى آخره. المهم خلونا من التعرض. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم إيش ستذكرونهن، ما بتسكتوا، لأنك واحدة تريدها وجاء واحد شالها قدامك وأراد الله أن يطلقها، تسكت؟ بتحاول توصل وتحصل عليه بأي وسيلة، يمكن ترابط قدام بيته حتى تنتهي العد، كل يوم السلام عليكم كيف الحال، والله فلان صار كل يوم يجي، إيش السالفة، بيعرض. مثل السلام عليكم كيف حالكم، قال صاحب كل يوم كيف حالكم. تعريض يومي حتى تنتهي العدة. طيب، يقول إيش؟ علم الله أنكم ستذكرونهن، ما بتنسى، ستبقى في بالك حتى تنتهي عدته، ولكن لا تواعدهن. مواعيد إن شاء الله بتزوجك بعد تاريخ كذا، لا، لا تواعدهن، لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ما تقول لها بيني وبينك أبيك أبغى زوجك، لا لا، هذه مواعدة سرية، لا تواعدهن، لكن قل قولا معروفا عام يتسمعه ويسمع الناس، السلام عليكم إن شاء الله بعد ثلاثة شهور بزوركم، واضحة العدة تنتهي بعد ثلاثة شهور، هذا قولا معروفا، هي ستعرف المراد والناس يعرفون المراد والرسالة وصلت، أما بالله فلان لو انتهت العدة بلغيني بعد أخطبك وتزوجك، لا هذا هذا صار تصريح، ده ما عاد تلميح، واضح؟ وقيل لا تواعدهن بالزواج، يعني تعقد عليهم في وقت العدة وتقول الدخلة بعد الخروج من العدة. الآن نعقد عقد شرعي وبعد ما تخرج من العدة نعمل عقد رسمي، لا، العقد لا يكون شرعيا وهي في العدة، والعقد لا يكون رسميا وهي في العدة، فلا يجوز لا شرعي ولا رسمي ما دامت في العدة، ولا عرفي حتى. بعض الناس يروح يتزوج عرفي، تو كانت متزوجة أمس مع واحد وبكرة مع واحد ثاني، هذا مو بزواج، هذا زنا، ويسميه يقول لك نكاح عرفي، ويحط طاولة هذا المأذون والله المحامي ونكاح عرفي ويأخذ فلوس، والمرأة تنكح في اليوم الواحد كم مرة، واليوم عند واحد وبكرة عند واحد ثاني، هذا زنا، ليس بعرفي. يقول لك مسيار، مسيار إيش؟ مسيار والله مسفار والله غيرها من الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. شرع الله واضح، إذا المرأة معتدة لا يجوز الزواج بها بأي اسم من المسميات حتى تخرج من عدتها، فإذا خرجت من عدتها وتزوجتها أنت حر، سمي زواجك مسيار مسفار عرفي مطيار اللي تبي. طيب، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا، هنا النهي، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واضح القرآن، يعني لا تعقد النكاح وهي لسه ما انتهت عدتها، حتى مجرد العزم، ليس العقد، مجرد العزم بالقلب ناوي تعقد عليها وهي في العدة تأثم، لأن العزم عمل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني عازم على قتل أخيه، فالعزم عزم القلب عمل. وإن عزم عزمتم الطلاق، عزمت على الطلاق، هذا عزم على النكاح، فالعزم خطير يؤاخذ به، لكن عزم الطلاق لا يقع به الطلاق حتى يتلفظ، لأن الطلاق من الأحكام اللفظية، والأحكام اللفظية كم؟ ثلاث، ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. إذا قال لامرأتي ويمزح ايش رأيك أطلقك، قالت له طيب، قال خلاص تم الطلاق، قل امزح معك، راحت عليك، راحت عليك. لو هي تمزح ايش رأيك فلان طلقني، قال ايوه تم الطلاق. ولو لو تمزح ويمزح الطلاق تم. لو واحد يمزح مع واحد ايش رأيك يا فلان زوجك بنتي، قالوا موافق تم الزواج، لو ما دفع مهر ايش شروطه، هذا ولي ابوها ولا يحتاج شهود. اذا زوجك الاب صح النكاح، الشهود هذا لاتمام، لكن النكاح يتم لو قال لك والد ابنة زوجتك وقلت قبلت تم النكاح خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، طلب شهود انتهى الموضوع. الولي إذا زوج، والنبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين جميعا، الولي إذا زوج الشهود هؤلاء من باب يعني رفع الخصومة مستقبلا، يمكن هي تقول لا ما زوجني أبوي لك، شفته ما هو بزين والله كذا، جحدت قال والله اللي زوجني أزوجك أبوك لي، ويشهد فلان ويشهد فلان، بس هذا هو مهمة الشهود. النكاح أركانه كم؟ كم أركان النكاح؟ أيوة، لا لا لا لا اصبر، أول شيء الزوج والزوجة والصيغة والمهر، هذه أربعة أركان أساسية لا بد منها، متفق عليها في جميع المذاهب، زوج وزوجة وصيغة ومهر، فهمت؟ ثم بعدها يأتي الولي وشاهدين. الولي والشاهدين، الولي والشاهدين هذا للحماية، أما هذا لتمام عقد الزواج ووقوعه. فيكون كم الشروط إذا اجتمعت؟ زوج وزوجة وصيغة ومهر وولي وشاهدان، ستة. ممكن تقول الزوجان واحد والصيغة والمهر والولي والشاهدين، خمسة. الصيغة زوجتك، أنكحتك. موسى عليه السلام تزوج واحدة من بنات شعيب عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. اكتمل النكاح، وين الشهود؟ ما كان فيه ولا شاهد، ما كان فيه إلا موسى وشعيب والبنات الثنتين. إذن وجد الزوج، وجدت الزوجة، وجد الولي، وجد المهر، وصح النكاح، واضح؟ وجدت صيغة، انكحك. طيب، ولا تعزموا عقدة النكاح اللي هو العقد حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن عزموا عقدة النكاح قبل بلوغ الكتاب أجله فسد النكاح وبطل. ولذلك أي امرأة زوجها وليها وهي معتدة وهو يعلم أنها في العدة وهي تعلم أنها في العدة والزوج يعلم أنها في العدة فقد أثم الجميع والنكاح فاسد. لذلك لا بد من التثبت، ويجب على القاضي ولأمر المسلمين يفسخ النكاح ويعزرهم، يضرب الولي تعزيرا ويضرب الزوجة هذه تعزيرا، يجلدها على ظهرها ويجلد الزوج ويشهر بهم، لأن حدود الله لا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حد لك حدا، قال لك هذه العدة حد، حيضة واحدة حد، حيضتين حد، ثلاث حيضات حد، واضح؟ طيب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما واحد يقول ما حد يدري، يمكن إنها ما جلست إلا حيضة واحدة وتقول خلاص خليها ثلاثة، اعتبري الحيضة هذه عن ثلاث، لا، الله يعلم كم، ويعلم ما في نفسك ويعلم ما في نفسها. وإذا أردتم أن تعتدوا حدود الله فاعلموا أن الله بالمرصاد، ممكن يعاقبك ويعاقبها ويعاقب أبوها إذا كان عقدها لك، وعندئذ تدخل في عقوبة من الله ما تعلم نوعيتها، وش أمراض، مشاكل، بلاوي، ممكن هي تقتلك وممكن أن تقتلها وممكن تقوم بينكم فتنة والفتنة أشد من القتل، صلى الله السلامة والعافية، واضح؟ واعلموا أن الله غفور رحيم. مع ذلك أيضا الله غفور رحيم، لو أنك يعني اجتهدت في باب التعريض ومسكين من شدة هذا قلت والله وديت زوجك أو طلعت منك، الله غفور رحيم، خلاص عدت، ما أنت قاصد، طلع منك الخطبة وهي لسه في العدة لكن من غير إرادتك من غير قصدك، الله غفور رحيم، استغفر، وقعت في ذنب استغفر فإن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من كان قد خطب زوجته وهي معتدة ثم دخل بها بعد العدة باقي ذنب عليه، ينبغي أن يستغفر ولو بعد 100 سنة، واضح؟ لا جناح عليكم، ما أجمل هذه العبارة، لا جناح يعني ما عليكم، مسموح، نعم، غفور حليم. الحلم صفة من صفات الله عز وجل، الحليم لا يؤاخذ، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب، إذا غضب أخذه أليم شديد، لكن ما يغضب بسرعة، وهذا الله سبحانه وتعالى ما يغضب بسرعة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حليم، إن الله يمهل، يعطيك مهلة ويعطيك مهلة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن لا يهمل، ما بيترك، يعطيك مهلة لعلك تتوب، يعطيك مهلة ثانية ثالثة رابعة خامسة عشرة مية ميتين ألف ألفين، ولكن في النهاية أن يهملك؟ لا والله لا يهمل، يمهل ليتوب عباده ولا يهملهم، ما يتركهم هملا. والهمل السدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى همل؟ لا مستحيل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. خطبت واحدة وعقدت عليها، قلت الواحد يا فلان روح مع أبو البنت وسوي العقد، أنت لسه ما شفتها، بس قالوا لك ناس كذابين أنها ما شاء الله ملكة جمال واوا، ويوم جيت شفتها لقيت كل اللي قيل لك عكس، يعني لقيت ما فيها شيء مما تريد. قل يا فلان يا بنت فلان الله يبارك، المهر ما حددوه، العقد حصل، ايش تسوي في هذه الحالة؟ هذه الحالة اذا اردت ان تطلق لا جناح، ممكن تطلق، لكن الله لا يهينك متعها. كسرتها بالطلاق اعطيها شوية، هذه تسمى متعة مقابل كسر قلبها بالطلاق، وطلاقها كسر. حتى لو ما لمستها هي فرحة انها تزوجت وارسلت صديقاتها والعرس ان شاء الله وبسوي كذا وقاعدة تخطط، وجيت انت كسرتها قلت والله ما عاد في عرس ولا شيء، ارجع بيت ابوك بس كذا. نعم بس كذا ترجع مكسورة، خذي هذا المبلغ الله يبارك لك وسامحين انتهى الموضوع. هذا يسمى متعة. قال تعالى في شأن التي طلقت بعد العقد وبدون وقبل الدخول وبدون تحديد مهر، شو قبل الدخول ما دخلت بها، بدون تحديد مهر وطلقتها ليجب أن تمتعها، والمتعة هنا بما تيسر. ومتعوهن على الموسع، اللي عنده فلوس واجد وخير قدره، يعني الشيء اللي يليق به. أنت ملياردير وعندك ما شاء الله ملايين ومليارات وكسرت بنت الناس، أعطيها مليون، قل لها خذي هذا المليون لك ولأهلك، لأنهم أصلا جاوك عشان فلوسك، فإذا رحت أنت خليهم شوي فلوس وروح، واضح؟ لكن أنت فقير منتف والله الحمد وطلقت ما عندك شيء، متع على قدرك، قل يا فلانة الله ما عندي شيء لكن الميسور لو خاتم، لو خاتم من حديد، التمس ولو خاتم من حديد، أي شيء أعطيه حاجة، لو عطر قارورة عطر قل له خذ، لو فلوس 100 ريال 500 ريال شيء اللي تيسر معك خذي هذا يساعدك، والله ما عندي شيء. كلمة طيبة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الكلمة الطيبة أحسن من الفلوس بعض الأحيان. حتى ممكن لو ما عندك شيء من المال متعها بالكلام الطيب، فلان أسأل الله أن يعوضك خير مني، والله أنك فيك وفيك من الطيبة وأنت فيك وكذا، وأني أسأل الله وبشري وبدعي لك وأنا اللي بيزوجك وأجيب لك واحد أحسن مني، لأنك أنت أصلا ما تليق لمثلي أنا، يبي لك واحد أحسن، كلام زين خليه تنتفخ، وهذا خففت عليها المصيبة، صح ولا لا؟ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أهل الإحسان أصحاب الأخلاق يسووا هذا الشيء. أما اللي ما عنده أخلاق يطلقه غضبان وروح أنت طالق وكذبت علي، هذا ما يليق بالمحسنين، ما يليق بأهل الأخلاق. مثل بعض الشباب يتزوج بنت يقولوا له أهلها بكر، ويوم يدخل هو في بعض البنات تكون غشاوته بكرة شفافة يعني ما، فيحسب أنها ذيب فينفعل، وربما ضرب وربما تكلم وأساء. يا أخي اتق الله، في مستشفيات هي اللي تحكم، وأنت لا تتعجل، فإذا كسرتها بالطلاق وظلمتها باللسان واتهمتها في العرض هذه مصائب، والله لو لم تغفرها لك هي ما غفرها الله، لأن الله لا يغفر حق العبيد حتى يغفروه، واعلم بأن الله ليس يغفر حق العبيد إنهم لم يغفروا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ليش نصف ما فرضت؟ في الوصية الثلث والثلث كثير، صح ولا لا؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فوجده مريض يخاف الموت، وكان عنده بنت واحدة ما عنده غيرها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا عندي فلوس، عندي مال وما عندي إلا بنت واحدة، أفنوصي بثلثي مالي؟ قال لا، ثلثي مالك كثير. قال له طيب شطر مالي؟ قال له لا، شطر مالك كثير. قال له طيب نوصي بثلث مالي؟ قال له ثلث وثلث كثير، يعني ثلث مالك وترى كثير. إذن الوصية، وهي الوصية أعلى شيء فيها الثلث، أما المتعة التي تعطى للمطلقة التي حدد لها المهر 50% من المهر. قال لك احنا مهرنا 100,000 ريال، طيب بعد الطلاق المتعة كم؟ قبل المساس 50,000، نص. لذلك يقال المهر يجب نصفه بالعقد والنصف الآخر بالدخول، فهذا نصف العقد مهرا متعة جبرا لكسرها بالطلاق. ما استفدت شيء، عقدت عليها وقلت لها مع السلامة واخذت 50% من المهر، مقابل ايش؟ جبرا للكسر. طيب دخلت بها ولكن ما وجدت ما تريد، خلوت بها، مو دخلت، خلوت بها، جابوا لك اياها الى غرفتك ولكن لما نظرت اليها ما عجبتك، قلت والله بنت الحلال حرام اني اظلمك معاي، ارجع الى اهلك سليمة قبل الدخول، ما دخلت. فأهلها قالوا ايش درانا، احنا اعطيناك اياها وانت تمكنت منها وسكيت عليك الباب، فهذه القضية قضيتك انت، انت اللي رفضت مو منا احنا. هل هنا يعتبر طلق بها، طلقها قبل الدخول ولا طلقها بعد الدخول؟ الفقهاء في المسألة اختلفوا على قولي. منهم من قال إذا مكن أهل المرأة الرجل من بنتهم وأغلق الباب أنزل ذلك، أنزلت تلك الخلوة منزلة الدخول فوجب لها المهر كامل. ومنهم من قال لا يجب لها إلا نصف المهر، لأن الله عز وجل قال من قبل أن تمسوهن والمساس هو الجماع. وصحيح ما هو؟ صحيح القول الثاني. وتروح الطبيب الله لا يهينها وتشوف إذا كان فعلا حصل مساس أخذت المهر كامل، وإذا لم يحصل مساس أخذت نصف المهر. حتى هو أيضا لا يجوز أنه يظلم، لأنه بيدور على واحدة ثانية، على الأقل خليله 50% من المهر. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا. هنا استثناء العفو، إلا أن يعفون. من هم اللي يعفون؟ البنات أنفسهم، البنت نفسها، العروس، الزوجة، العروسة، قالت خلاص يا ابن الحلال خذ مهرك وروح، الله يعوضك خير ويعوضني خير، جزاها الله خير وبيض الله وجهها. عفت عن نصف المهر وقالت ما تبيه، خلاص هو حق لها وتركته، فلا بأس أن يأخذ مهره بالكامل وروح، الله لا يهين يدور على بيت ثاني، واضح؟ لا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، قال له خلاص المهر كله ترى لك، والله ما أعطيتك عشان ناخذ، الله يبارك لك فيه وإن شاء الله يعوضنا الله خير، أجرنا على الله، قلوا بيض الله وجهك وكفو وجزاك الله خير، ومن ترك شيئا لا يعوضه الله خيرا منه وجزاه الله خير. عفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف العلماء في قوله تعالى الذي بيدي عقدة النكاح من هو، على قولين. القول الأول أنه الزوج، والقول الثاني ولي المرأة الذي عقدها، الأب مثلا، الأب قال له خلاص يا ابن الحلال فلوسك جبتنا هذه وروح، الله يخلف عليك، حتى لو البنت ما هي راضية وهو واللي أمرها ورجع الفلوس، يقول ما أنا بمشاكل بكرة بمحاكم، وأخذت وما أخذت وأنا ما أخذت ولا استفدت، خذ فلوسك وروح. تصرف الرجال، يعفو الذي بيد عقدة نكاح. الجمهور أن الذي بيد عقدة نكاح من؟ الولي. وقال أبو حنيفة الذي بيد عقدة نكاح الزوج. وينبني على هذه المسألة مسألة الولاية في النكاح، من الولي؟ فالولي قبل العقد الأب، والولي بعد العقد الزوج، لأنه الذي أصبحت بيده عقدة النكاح. هذا النكاح انعقد، من اللي يستطيع حله؟ الأب ولا الزوج؟ الزوج. إذن بيد عقد النكاح من؟ الزوج. لذلك وليها بعد النكاح زوجها، ووليها قبل النكاح أبوها. فإن طلقها وليها قبل النكاح وأراد إرجاعها في العدة فهو أولى، لأنه ولي. وإن أراد الأب ألا ترجع فلا حق له في ذلك، لأن ولاية انتهت يوم عقدها. واضح؟ وإنما ترجع له الولاية متى؟ إذا طلقت طلاقا بائنا، أو طلقت طلاقا رجعيا وخرجت فيه من العدة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. الخطاب هنا للجميع، أن تعفو يا أيها الرجال أقرب للتقوى، تعفو عن النساء وتخلوا المهر كامل، أو تعفو يا آباء البنات وترجعوا للرجال فلوسه، أو تعفو يا زوجات وترجعوا للرجل فلوسه. فالخطاب موجه لمن عفى، سواء كان رجلا زوجا أو كانت زوجة أو كان وليا لأمر زوجة. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، في حالة أن هذا النكاح استمر عقد فترة طويلة، مثلا خطبها وعمرها كم؟ 6 سنوات، معطيها النفقة والكسوة ويجيب لها لها كل سنة عيدية ويجيب لهم ويسوي ويسوي، وبعد ما كبرت وبلغت وجابوها عنده ما اتفقوا، صار خلاف، قال خلاص روحي عند أهلك وهذا نص المهر. الماضي كله من إحسان وإكرامه، ومن إحسانهم هم إليه وإكرامهم له، لا ينبغي ينسى بعد الطلاق. لذلك بعض المجتمعات إذا حصل طلاق تقوم عداوة، والله فلان أعوذ بالله هذا كان متزوج بنتنا طلق، طيب ولو طلق إيش صار؟ باقي مسلم وباقي ابن عمك والله قريبك وهذا الثاني. ولكن الطلاق ليس جريمة، الطلاق حل لمشكلة اجتماعية، ليس لها حل إلا الطلاق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. بعض الناس إذا طلق ما عاد يسأل عن أم زوجته اللي هي صارت محرم له بالعقد، ولا يسأل حتى عن أولاده للأسف، ولا يسأل عن الناس اللي كان بينه وبينهم مودة ورحمة. وبعض النساء إذا طلقت من رجل كرهت وتدعي عليه وتحسب، حسبي الله عليه وش سوالك، طلقك لمصلحتك، طلقك وتزوجت غيره. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، كويس الحمد لله بيض الله وجهه أنه طلقك، لو ما طلقك ما أخذت غيره وتعيشي معه مشاكل في المحاكم. إذن هو محسن إليك ولا لا؟ محسن. إمساك بمعروف أو تسريح بإيش؟ بإحسان. تعرف ليش قال بإحسان؟ الإحسان لا ينتهي عند التسريح، الإحسان يبقى بعد التسريح سنين عددا. لأنه لا تنسوا الفضل بينكم، هذا الرجل الذي طلق بنتك ينبغي يبقى بينك وبينه ود ورحمة، وهذه البنت التي طلقها ولدك صارت محرم لك، ينبغي يبقى بينك وبينها ود ورحمة، حلائل أبنائكم ولو كان طلقوهم. واضح؟ هذه الشريعة، هذا الإحسان، تسريح بإحسان يستمر، لأنه قد يكون في أولاد والأولاد صاروا رحم، والرحم أمر الله أن توصل، فإذا كان الطلاق يفرقنا فعندئذ ستتقطع الأرحام بسبب الطلاق. واضح؟ إذن ينبغي أن نعلم أن الطلاق حل لمشكلة وليس في حد ذاته مشكلة. طيب، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى بصير بما نعمل وقت الطلاق، وبصير بما نعمل بعد الطلاق، وبصير بما نعمل مع الناس. فمن عمل خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه مضاعف عند الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي لدنه أجرا عظيما، وإن يعمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأحوالنا. اغفر اللهم لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا وكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، وأكرمنا أجمعين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. أصلح اللهم قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، فإنه لا يصلحها إلا أنت. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف أبداننا، اللهم اشف آلامنا. اللهم رب الناس اذهب عنا كل باس، واشفنا إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض ومريضة من المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا عائنا إلا كفيتنا شره، ولا عينا إلا شفيتنا منها. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين، وسحر الساحرين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين، وضلال الضالين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت. اللهم اجعل القرآن الكريم آيات بينات في صدورنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن كله، وفهمنا القرآن كله، وعنا على حفظ القرآن وفهم القرآن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن، وشفع فينا القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حبب إلينا تلاوته وتدبره وقراءته وتفسيره وتأمل فيه يا حي يا قيوم. اللهم اشف به أسقامنا، وأذهب به آلامنا، وارفع به ذكرنا، وضع به وزرنا، واشرح به صدورنا، وزك به نفوسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أوردنا مورده، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين، أحينا على سنته وامتنا على سنته، واجعلنا من خيار أمته يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأبداننا وأزواجنا وذرياتنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، واجعلنا مباركين أينما كنا، وفقنا بتوفيقك، واهدنا بهداك، ووفقنا لرضاك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جاز عنا والدينا بأحسن جزائك. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره، واشفي بدنه، وعافيه، واجعلنا قرة عين له. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيتهم منه، ولا بلاء إلا عافيتهم منه. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرهم وتضع وزرهم. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورهم. اللهم إنا نسألك لمن كان ميتا منهم أن تغفر له وترحمه، وتفسح له في قبره، وتنير له في قبره، وتجعل قبره روضة من رياض الجنة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا. اللهم من كان عزبا من المسلمين فزوجه، ومن كان متزوجا فذرية صالحة ارزقه، ومن كان محروما من الذرية فيسر له الذرية يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح أحوالنا، وأصلحنا وأصلح بنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.